فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف ولو كانت السلعة تالفة، فيحلف بائع أولا ما بئته بكذا وإنما بئته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وكذا إجارة، وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع. طيب، سبق لنا خيار اختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين إذا اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر، وذكرنا فيما تقدم أن القول الراجح في الاختلافات بين المتبايعين أن القول قول البائع، وعلى هذا يدل الحديث الصحيح إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. إذن القول في جميع الاختلافات، تبر القاعدة، القول في جميع الاختلافات للبائع ما لم يكن للمشتري بينة أو تدل القرينة على صدق قوله أو يكون الأصل معه واضح يا إخوان؟ إذا نقول القول قول البائع في جميع الاختلافات الحديث، يستثنى من ذلك أولا إذا كان للمشتري بينة، فالقول ما قالته البينة أو تدل القرينة على صدق قول المشتري. قول المشتري مثل قال المشتري مثلا السلعة ب10,000، وقال المشتري بل ب50,000، قال البائع ب50 وقال المشتري ب10,000، والقرينة تدل على صدق قول المشتري لأن هذه السلعة لا تباع إلا ب15. واضح؟ طيب، الأمر الثالث أو يكون الأصل مع المشتري، مثل أن يدعي البائع شرطا، يقول بعتك هذه السلعة ب10,000 وقد استثنيت الانتفاع بها مدة كذا وكذا، فالأصل، والمشتري ينكر ذلك، فالأصل عدم وجود الشرط. مثل قال بعتك السلعة واشترطت عليك أن أنتفع بها مدة شهر، وقال المشتري لم تشترط ذلك، فيكون القول قول المشتري. إذن في هذه الثلاث صور القول قول المشتري وما سواها فالقول قول البائع. يقول رحمه الله فيحلف بائع أولا ما بعتكه بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. شف، يحلف بائع أولا، لابد يحلف البائع أولا، فلو حلف المشتري أولا لم يصح، فلابد أن يتقدم حلف البائع. لماذا؟ قالوا لأن ظهور دعوى البائع أقوى من ظهور دعوى المشتري، واضح؟ وذلك لأن البائع لم يرضى أو لم يرتضي بإخراج هذه السلعة عن ملكه إلا بهذا الثمن، إذا كان الخلاف في الثمن. طيب، إذن أولا يحلف البائع، ثم ثانيا يحلف المشتري، أيضا يبدأ بالنفي والإثبات، بالنفي ما بعته وإنما بعته، فينفي قول المشتري ويثبت ما ادعاه، ينفي ما ادعاه المشتري ويثبت ما ادعاه هو. ولهذا قال ما بعته، الإشارة هنا إلى ما ادعاه المشتري، وقوله وإنما بعته الإشارة إلى ما ادعاه هو. طيب، أيضا لا بد من البداءة بالنفي قبل الإثبات، فلا يصح مثلا أن يقول إنما بعته بكذا ولم أبعه بكذا. إذا ثلاث أشياء، أولا أن يبدأ البائع، ثانيا أن يجمع بين النفي والإثبات، ثالثا أن تكون بداءته في أي شيء بالنفي ثم الإثبات، فينفي أولا ثم يثبت ثانيا، ولا يصح أن يثبت أولا ثم ينفي، ثانيا، لا بد ان يخلي الدعوة ثم يدعي ما يرى. طيب، يقول: وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين. الأصل في اليمين كيف كان الأصل في اليمين؟ نعم، الأصل في اليمين الإنسان ينفي ما ادعاه خصمه، ينفي ما ادعاه خصمه. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله: وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، يعني الأصل في اليمين. فعندنا الآن كم شيء، كم أمر؟ ثلاث أشياء. الأول بداعة البائع بالحلف، ثانيا أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات، ثالثا أن نجمع بين النفي والإثبات. طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يشترط، إن هذا الذي ذكروه من البداعة بالنفي والإثبات وتقديم المشتق وتقديم البائع والجمع بين النفي والإثبات ليس شرطا، بل متى حلف حلفا يتضح به المقام كفى، وذلك لأنه لا دليل على هذا الترتيب الذي ذكروه وهذه الصفة التي ذكروه، وإذا لم يقم دليل على ذلك فالأصل عدم الثبوت وعدم الوجوب. وهذا القول أصح، أنه متى حلف البائع كذلك المشتري يمينا يتضح بها المقام، يعني قال: والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا أو نحو ذلك، فإنه يكفي. وذلك لأن المقصود في العقود المعاني لا الألفاظ والمباني، فما دام المعنى ما دام أن المعنى مفهوم فلا حاجة. يقول رحمه الله: ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، يعني لو تحالفا فهنا إن رضي أحدهما بقول الآخر فذاك. إذا قال كيف يرضى، لماذا يعني يرضى في هذه الصورة؟ نقول: نعم، تصور هذا، وذلك مثلا لو رأى أحدهما أن الآخر حلف يمينا فقال لولا أنه صادق لم يحلف هذه اليمين، ففي هذه الحالة يتراجع عن قوله. فمثلا البائع يقول: والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري يقول: والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، فيرى أحدهما حلف الآخر في هذا المقام فيندم ويتهم نفسه بالخطأ، فهنا يرضى. نقول: إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن رضي بقول الآخر فعلى ما قال الآخر. قال: وكذا إجارة، وكذا الحكم في الإجارة، يعني لو استأجر منه عينا واختلف في قيمة الأجرة فيحلف: والله ما أجرته بكذا وإنما أجرته بكذا، ويقول المستأجر: والله ما استأجرته بكذا وإنما استأجرته بكذا. فحكم الإجارة حكم البيع، لأن الإجارة نوع من البيع. يقول رحمه الله: وإن هذا مفهوم قوله وإن راضي أحدهما بقول الآخر، هذا مفهوم إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن راضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما يعني ونكل الآخر أقر العقد، إذا رضي أحدهما بقول الآخر أقر العقد على ما هو عليه، لكن على ماذا يقر العقد؟ نقول: على ما رضيه الآخر. فمثلا قال البائع: والله ما بعته بعشرة وإنما بعته بعشرين، ويرضى البائع ويرضى المشتري بقول البائع، فهنا يقر العقد على أنه بعشرين. يقول: ونكل الآخر، إذا نكل الآخر حينئذ أيضا يقر العقد، لأن قال البائع: والله ما بعته بعشرة وإنما بعته بخمسة عشر، ولما طلب من الآخر أن يحلف امتنع، لما طلب من المشتري أن يحلف امتنع، فهنا يقر العقد على أنه بخمسة عشر. السبب نقول: لولا أن المشتري كاذب في هذه الدعوة لم يمتنع من الحلف، إذ أن اليمين لا تضره إذا كان صادقا، فلولا أنه كاذب مبطل لم يمتنع من الحلف، فامتناعه من الحلف لما توجه إليه اليمين دليل على ماذا؟ على كذبه وعدم صدقه، إذ اليمين لا تضره شيئا، فإن كان صادقا فلن تضره، فكونه ينقل ويمتنع في هذه الحال هذا دليل على إبطاله. ولهذا قال: ولن أقر العقد، يعني وقضي على الآخر بالنكول فتقبل دعوى من حلف، من حلف. وهذا يتصور في البائع والمشتري. مثاله تداعي البائع والمشتري، البائع يقول بعتك بمئة، والمشتري يقول بل بثمانين. فهنا نطلب من البائع، نقول احلف، فيقول والله ما بعته بثمانين، ينفي قول المشتري، وإنما بعته بمئة. ثم يأتي المشتري ويقول والله ما اشتريته بمئة، وإنما اشتريته بثمانين. لو أن المشتري امتنع لما قيل له احلف، حلف البائع قيل له احلف، قال لا احلف، ماذا يكون؟ نقول يقضى عليه بالنقول، يعني بالامتناع، وحينئذ يترجح جانب البائع، جانب البائع، فيقضى عليه، يقضى المشتري بالنقول. بالعكس كذلك، قيل للبائع احلف أنك ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، قال لا. فوجهنا اليمين للمشتري فحلف، أيضا يقضى على البائع بالنقول. ولهذا المؤلف قال أو حلف أحدهما سواء كان البائع أو المشتري، ونكل الآخر سواء كان البائع أو المشتري، وقر العقد. يقول رحمه الله فإن كانت السلعة التي وسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. السلعة إما أن تكون موجودة أو لا، فإن كانت موجودة ردت السلعة إلى صاحبها وانتهت المسألة. مثل باعه سيارة، فادعى البائع أن السيارة بمئة، وادعى المشتري أن السيارة بثمانين، وتحالفا. في هذا الحال نقول يفسخ العقد وترد السيارة إلى من؟ إلى البائع، ترد السيارة إلى البائع وانتهت المسألة. لكن إذا كانت السلعة تالفة، يقول رجع الضمير يعود على البائع والمشتري إلى قيمتها. ولكن هل يرجعان إلى قيمتها وقت العقد أو وقت الفسخ أو وقت التلف؟ هذه احتمالات هي محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. منهم من قال إنه يرجع إلى قيمتها وقت العقد، نرجع إلى قيمة السلعة وقت العقد، كم تساوي هذه السلعة عند العقد فيرجع إليه. ومنهم من قال يرجع إلى القيمة وقت الفسخ، ومنهم من قال يرجع إلى القيمة وقت التلف. وهذا قد تختلف، وذلك الاختلاف فيما إذا كان بين العقد والفسخ أو التلف بينهما زمن، مثل اشترى سيارة في أول المحرم، وبعد شهرين، جاء البائع يطالب المشتري بالثمن، فقال أعطني الثمن، فأعطاه ثمانين، قال لا بعتك بمئة. واضح؟ طيب، وكانت السيارة مثلا تلفت قبل عشرة أيام، بعد شهر من الشراء تلفت. ففي هذا الحال هل نرجع إلى قيمة وقت العقد، نقوم السيارة وقت العقد كم تساوي، أو وقت التلف أو وقت التفسخ؟ فعندنا العقد وقع في أول المحرم، وتلفت السيارة في أول صفر، وفسخ العقد في آخر صفر أو الربيع، هنا إذا حصل الفسخ بينهم نرجع إلى القيمة وقت الفسخ، يعني هذه السيارة في هذا الوقت كم تساوي، أو قبل شهر كم تساوي، أو قبل شهرين كم تساوي، هذا يختلف. وظاهر المذهب أنه يرجع إلى قيمتها وقت التلف، وذلك لأنها واجبة عن السيارة، يعني قيمة السيارة في ذمة المشتري إلى تلفها، فيرجع إلى القيمة وقت التلف، ينظر كم قيمة هذه السيارة وقت التلف فتسلم له. يقول فإن كان، وهذا الخلاف مبني على مسألة أو قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، هل الفسخ إذا فسخ العقد هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ إذا قلنا من حينه رجع إلى القيمة وقت الفسخ، وإذا قيل من أصله رجع إلى القيمة وقت العقد. يقول رحمه الله فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها، يرجع إلى قيمة مثلها، إنه وقت التلف، طيب رجع إلى قيمة مثلها، وظاهر قوله رجع إلى قيمة مثلها ولو كانت هذه القيمة أقل مما أقر به المشتري، أو أكثر مما أقر به البائع. واضح؟ يرجع إلى القيمة ولو كانت القيمة أقل مما أقر به المشتري أو أكثر مما أقر به البائع. مثل لو قدر أن السلعة تلفت، البائع يدعي أنه باع السيارة ب100 والمشتري يدعي أنه ب80، وقومنا السيارة فوجدناها مثلا تساوي 50. ظاهر كلام المؤلف أن البائع يستحق على المشتري كم؟ إنما يستحق 50,000 فقط. نرجع للقيمة، مع أن القيمة هنا أقل مما أقر به من المشتري. انتبهوا أخوان، عندنا الآن مثال سيارة، باع سيارة، لما أراد البائع أن يأخذ قيمة أو ثمن هذه السيارة اختلفت القيمة. المشتري يقول ب80 والبائع يقول كم؟ ب100. نقول هنا نرجع إلى قيمة مثلها، رجعنا إلى قيمة المثل وجدنا أن قيمة المثل 50، هنا أقل مما أقر به المشتري، هل نأخذ بالخمسين في هذه الحال؟ كذلك أيضا مثال آخر، ادعى البائع أنه باعها ب100 وادعى المشتري أنها ب80، رجعنا إلى قيمة المثل وجدنا أن قيمة المثل ب120 أكثر مما أقر به البائع، فهل نأخذ بالقيمة أو بما أقر به أحدهما؟ يقول نرجع، ظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى القيمة مطلقا. والصواب في هذا أنه إن كانت القيمة أكثر مما أقر به البائع رجع إلى ما أقر به البائع لا إلى القيمة، فيؤخذ بما أقر به، لأن الأصل عدم الزيادة عما أقر به، فهو يقول ب100 والقيمة 120. وكذلك بالنسبة للعكس، المشتري يقول ب80 والقيمة 50، يرجع إلى قول المشتري. إذن قول المؤلف رحمه الله رجع إلى قيمة مثلها، يقول ما لم تكن القيمة أقل مما أقر به المشتري أو أكثر مما أقر به البائع فحينئذ يرجع إلى ما أقر به، سواء البائع أو المشتري، سواء كان البائع أو المشتري. طيب، يقول رحمه الله ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. إذا رجعنا للقيمة الآن نقبل قول المشتري فيها لأنه غارم، يعني في قيمة السلعة التالفة، في قيمة السلعة التالفة، واضح؟ لأنه غارم، والقول قول الغارم. لكن هنا يقبل قول المشتري بيمينه، لاحظ يا أخوان، أولا بيمينه، وثانيا ما لم يكن ما يقوله المشتري أو ما يدعي المشتري مخالفا لظاهر الحال، فيقبل قوله بشرطين. المثال، باعه بعيرا ب4,000 ريال، ثم إن المشتري ذبح البعير ونقصت قيمته، نقصت قيمة الإبل وبعد مدة جاء البائع يطالب المشتري بالثمن، فقال البائع بعتك البعير ب4,000، نعم ب4,000، وقال المشتري بل ب3,000. في هذه الحال ماذا نصنع؟ نقول يتحالفان، الآن تداعي، يتحالفان، يحلف بائع ثم يحلف مشتري، إن رضي أحدهما بقول الآخر فذاك، إذا لم يتراضيا نرجع إلى قيمة المثل، نقول ها مثل هذا البعير بكم؟ إذا قالوا مثل هذا البعير قيمته 2,000 والمشتري الآن أقر بكم؟ 3,000، نقول لا نقبل، نأخذ بما أقر بالمشتري، المشتري يقر الآن أنه 3,000. طيب، وجدنا أن البعير ب5,000، قيمته 5,000، نقول نرجع إلى ما أقر به البائع ولا نأخذ بالزائد، لأن إقراره بأنه ب4,000 دليل على أنه لا يستحق ما زاد، وإقرار ذاك بالثلاثة دليل على أنه لا يستحق ما نقص، وهكذا. طيب، حينما نرجع إلى القيمة وقت التلف، هل نقبل قول المشتري أو نقبل قول البائع؟ نقول القول هنا قول قول المشتري لأنه غالب، لكن بشرط أن يحلف، وثانيا أن يكون قوله مقاربا للواقع، فإن دلت القرينة على كذب فلا يقبل. يقول: وفي قدر المبيع، نعم في قدر المبيع بأن قال اتفق الآن، اختلاف في السابق في الثمن، هنا في قدر المبيع اتفق على أن الثمن 100,000، اتفق على أن الثمن 100,000، لكن قال البائع، قال البائع هو نعم بعتك، قال البائع بعتك سيارة، وقال المشتري بل بعتني سيارتي، من القول قوله؟ لا انتبه، عندنا صورتين يا اخوان، موجود المبيع، لو قال بعتك يعني ادعى البائع انه باعه سياره او شاة، وادعى المشتري ان البيع وقع على شاتين او سيارتين، من القول قوله؟ في الاصل اذا كان السلعه غير ثالثه القول قول البائع، القول قول البائع. السبب أولا للحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويتردد. وثانيا أنهما اتفقا على السيارة واختلفا فيما زاد، اتفق على الواحدة الآن، الشاة الواحدة متفق عليها، السيارة الواحدة متفق عليها، السيارة الزائدة الثانية مختلف فيها، فالبائع ينفيها والمشتري يدعيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا إذا كانت السيارة إذا كانت ما حصل من في ما حصل من الاختلاف فيه موجودا. إذا كانت تالفة للباعه سلعة واختلف في الثمن، ثم كانت السلعة هذه تالفة، تلفت، تلفت، فقال بعتك المبيع الذي بعتك إياه شتى، وقال المشتري بل شاة واحدة، السلعة التالفة، فالقول قول قول المشتري لأنه غالب. هنا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. يقول: وفي قدر المبيع، فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، أنكره المشتري، ففي هذه الحالة القول قول، القول قول المشتري، القول قول أولا لأنه غالب، وثانيا لأن الأصل عدم وجود الصفة، عدم وجود الصفة، وهذا معنى ما تقدم حينما قلنا إن القول في جميع الاختلافات قول البائع، قول البائع ما لم تقل المشتري بينة أو تدل القرينة على صدق قوله أو يكون الأصل معه، يكون الأصل مع المشتري. فهل الأصل وجود صفة الكتابة أو عدم وجودها؟ نقول الأصل عدم وجودها. يقول: وأنكره فقول مشتر، نعم فقول مشتر لأنه غارم، نعم